بسرعة حل الضفاير وافتحيلي الدور. قالت في ناس تاخد الكلام عدل وفي ناس تاخد الكلام مقلوب. يا معيشاني على بابك طول الحياة مكذوب. البنت متحضره وانا فلاح وماشي حافي قول عاوز عريس صافي ما يطلعش بره من المغرب من قبل بغصه الشمس ينام معايا في الحافي. صيدل الارواح قال لي كواكل هوا تعالى لصيدل الارواح مدام تيجي حالة طبيب ساعة ما تخش العيادة تلاقي اللي عندك راح. ساعة ما تيجي حدايا هتلاقي اللي عندك راح. الخدم على القدم بيشرب الاقداح واللي شرب خمر ليل قالوا نجني وعقله راح. وهو سكران مع الملك الواحد الفتاح اذا ارد العطا يبقى سبحان الله. يبقى سبحان الفتاح. ولما شاف الجمال قال الجن وعقله قالوا انجني وعقله راح. وبدم سكر بالهوى عنده كل حاجة مباح. خطي من ختان ايوه استنى كده ده هو جاب واحد تاني بلمس ايديه. عمري ما سأل المريض وقال له بتشكي بايه، لان طبيب المبالي ما حاجة بتخفى عليه. قبل ما وصل المريض وصلت اشارته اليه. صباح الفل صباح الفل. طبيب فتح عيادة وكل كشف بلمس ايديه. طبيب وفتح عيادة وكشف بلمس ايديه. ولو ايده لمست المريض يعرف علاجه. ايه؟ عمره ما سأل المريض وقال له بتشكي، عمره ما سأل المريض وقال له بتشكي بإيه، لأني طبيب المبلي علي ما حاجة بتخفى عليه. قبل ما وصل المريض وصلت أشكته إليه. قبل ما وصل المريض وصلت اشارته، قبل ما وصل المريض وصلت اشارته اليه. يا ترى هو انجرح بالالف ولا انجرح بالبي؟ يا ترى هو انجرح بالالف ولا انجرح بالبيه؟ ماشي سكران في قلب الساحه دموعه صعنيه، ماشي في قلب الساحه سكران يا ابني دموعه صعنيه. اللي ما جاش البلا طول لسانه عليه، ولو قال يقول الواد ده بنزع ليه. الصبح السالم مبتلي ضحك العلي العلي، يا عسكري تعالى يا عسكري شوف دفتري تمضي. تعالى يا عسكري خد دفتري. صباح الخير يا بيه. تعالى يا عسكري خد دفتري تمضي. تعالى يا عسكري خد دفتري وامضيه، والجرح اللي انت جرحته انت اللي السبب فيه. بدم جرحت الفؤاد يبقى عليك كده. تعالى يا عسكري شوف دفتري وامضيه، والجرح اللي انت جرحته لي انت السبب يا بابا فيه. ده دم جرحت الفؤاد يبقى عليك تداويه، ده دم جرحت الفؤاد يبقى عليك حسين الملك لما زين العابدين جزار ساكن في المذبح. جاء سيدنا الحسين الملك وزين العابدين جزار. ودايما الكهرباء حداه والسلك يدق شرار. سيدنا الحسين الملك سيدنا الحسين الملك وزين العابدين جزار. وسيد عترس على باب الرئيسة يرحب بكل من جاء زار. وزين العابدين جزار. وسيد محمد العتريس على باب الرئيسة يرحب بكل من جاء زار. ملك ومال الخلايق الخلق يا روح اعظام. عزين العابدين محمد العتريس على باب الرئيسة يرحب بكل من جاء زار. واحد ما عادش حلته حاجة في الدنيا الحب لهم مأوى ودار. واحد ما عاش له حاجة في الدنيا الحب اصبح له مأوى ودار. وزين العابد انه الساهل ده السلك بدق شرار. واللي سلك زين العابد اللمس يولع في جسمه. بتيجي الموالد تمتع الانظار. وناس فاكرة ان الطريق هيصة ولعب صغار. وناس كانت نايمة مرتاحة وراح لها من الادارة انذار. زين يا زين يا زين اودي جميلك فين يا زين. يا زين يا زين يا زين اودي جميلك فين. انا ان هنهتي بقلبي وسالت دموع العين. او صمت او صليت ما جازيش ابو يا زين. يا زين يا زين يا زين اعودي جميلك فيك. انت السبب في الرضا انت. اني مهما نهنيتي بقلبي وابكي بدمع العين. او صمت او صليت انا ما جازيش ابو ياسين. هو السبب في الرضا هو اللي فتح العين. What's up? ثبت في الرضا هو اللي فتح العين. وكل والي في الارض لازم يكون راجع يا ناس للزين. اللي مخش نسب من زين العابدين حيجيب له ولاية منين؟ وزين العابدين جزار اصحى مشفي. زين العابدين زين العابدين جزار وسيدي محمد عتريس على باب ماما يرحب يا بابا بالزوار. تفضلوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا حصة البركة. اهلا اهلا خش. مش اي كلام ده سلك مولع. عودة سلكه بيولع بدق الشرار. واللي سلك زين العابد اللي ما سولع في جثته نار. ازيك يا عم نار؟ ناس بتجي الموالد تمتع الانظار. يبص بس بس وروح. ناس تجي الموالد تبص بس بس ناس تجي الموالد تملى عينيها نار. ناس تجي الموالد تملى عينيها نور. وناس تملى عينيها نار. فاكرة بأن الطريق هيصة ولعب صغار. اللي ده الحب يا بعرف ان اهل الطريق اعذار. بتجي الموالد تملى عينيها نور. وناس بتجي الساحة تملى عينيها نار. وناس كانت نايمة مرتاحة وراح لها من الرئيسة انذار. سيدي علي يا سيدي يا سيدي يا علي يا علي يا سيدي سيدي انا على راسنا خواجه خواجه. داخل الدير شوف اللي داخله ايه. شوف اللي دخلوا ايه يا داخل الدير، شوف اللي دخلوا ايه قال اللي دخلوا دخلوا شوف انت دخلك يا داخل الدير، شوف اللي اسأل اللي دخلوا اللي دخلوا ايه. طب واللي ما دخش اصحاب الجزمة يا داخل الدير، شوف اللي دخلوا اللي دخلوا ايه. الله يستر معاك عاودة صباح الفل. مدد يا باشا، مدد يا باشا. يا داخل الدير، شوف اللي دخلوا ايه. كل واحد يحضر هذا عقله. انا راجل فلسف اقوله خلاص. في دخله يلاقي دخله من دخله، واحد بيبكي من بره والتاني بيبكي من دخله. يا شوف اللي دخلوا ايه قال اللي دخلوا في دخلوا قال في دخلوا في دخلوا. شوف انت في دخلك ايه اللي دخلوا في دخلوا عرف دخلوا كان النار في دخلوا. الناس بتبكي بعنيها وده بيبكي من دخلوا. بدار على الوجد لكن النار في قلبه معناها. اقعد يا حبيبي اما كل نسوان بتذكر رجاله تقعد. شوف اللي دخلوا ايه اللي في دخله في دخله. شوف انت دخلك ايه يا اللي انت خلن الطريق يا ولد يا اللي انت خلن الطريق بتلوم على اهل الطريق. طب وانت دخلك ايه واحد بيبكي يبكي بقلبه والتاني بكاه بعنيه، ساعة ما يقول يا زينهم يشيل السماعة يقول له لازم لك ايه اللي لازم له الهنا، اللي لازم له الهنا، اللي لازم له الهنا، ما يضحكش شيطان عليه وفي كل مكان يا مسكين ياخد ربه ما بين عينيه، واللي دخل ساحة الأمارة فيها رقابة عليه، واللي دخل ساحة الأمارة ده فيها رقابة عليه، بدم على بينا ينده نرد يا وزين العابدين جزار، وزين العابدين جزار برضه، وسيد محمد العتريس بيرحب وكل مين جزار، واحد بياكل كوسه والتاني بياكل جزار، واحد دخل الساحه فاضي روح من الساحه عيشار. يا أمّا خديني على صدرك يا أمّا، رد عيني صدرك يا أمّا، في ناس لحد النهاردة بينكروا الكرامات وقولوا ما فيش كرامة للقطب بعد ما مات، لو كانوا على بينة كانوا خدوا دليلهم من الآيات، لأن ربنا ذكر الأولية في محكم الآيات، اللي أدرك درك شرب من البزة شرب من البزازات، صباحنا دم معنوي يلاغي بكل لغات الخضر عمل الكرامة وهو حي ما مات. صباح العسل في دخله شوف انت في دخلك ايه، دخله عرف دخله كان النار في دخله، الناس بتبكي بعنيها وده بيبكي من دخله، مدارع الوجد لكن النار في قلبه معناها ادي يا حبيبي، اما كل النساء بتذكر رجاله تقع شوف اللي دخله هيك على اللي في دخله شوف انت دخلك ايه، يا اللي انت خالن الطريق يا ولد اللي انت خلن الطريق بتلوم على اهل الطريق، طب وانت دخلك ايه، واحد بيبكي بقلبه والتاني بكاه بعنيه، ساعة ما يقول يا زينهم يشيل السماعة يقول له لازم لك ايه اللي لازم له الهنا، اللي لازم له الهنا، اللي لازم له الهنا، ما يضحكش شيطان عليه وفي كل مكان يا مسكين ياخد ربه ما بين عينيه، واللي دخل ساحة الأمارة فيه رقابة عليه. كل دخل شحت الاماره ده فيه رخاب عليه بدم على بينا ينده نرد. يا وزين العابدين جزار وزين العابدين جزار برد وسيد محمد العتريس بيرحم وكل مين جزار واحد بياكل كوشه والتاني بياكل جزار واحد دخل الساحة فاضي روح من الساحة عيشة. يما اوعيني يما خديني على صدرك يما رجعيني صدرك يما في ناس لحد النهارده بينكروا الكرامات وقولوا مفيش كرامه للقد بعد ما مات لو كانوا على بينه كانوا خدوا دليلهم من الايات لان ربنا ذكر الاولياء في محكم الايات اللي ادرك ضرب شرب من البزازات صبحنا دم معنوي يلاغي بكل لغات الخضر عمل الكرامه وهو حي ما مات. صباح العسل مادت اقعدي شوية مش عارفة تقعدي اقعدي على راسنا اقعدي زي ما انت كده اللي عمل ظهر انطرة عسكري ماذا دي عسكري عسكرية ماذا ده ابو الشخصية وزين العابدين جزار وطيروا على قوي يابا طيروا على يابا قوي وطير يابا على قوي وعلى يابا طيروا قوي السلك بدق الشرار واللي لمسه سلك الإدارة ولع في جتته نار أنا لما بتحرق في المية يرشوا علي نار حرق في المية يرشوا على يطفوني بالنار انا لما بتحرق في المية يرشوا علي ايه نار طف النار بايه طب والمية طفاها بالنار ازاي صباح العسل اما اكلك عليكم شوية ناس بتجي الساحة تملى عينيها نور وناس بتملى عينيها نار وواحد جاي الساحة فاض روح من الساحة دي عشار ترى حيولد امتى بقى الله يعلم حيوضع امتى الساحات عشار وروح من الساحتايه لا عرف بيته ولا غيته ولا عرف يخش. الضار وعمل له خلوة في الخلا أصبح ولي وينصار. وطول حياته حشاش وطول حياته خمر جيابة وخم ما بقى بقى ناس تجي الموالد تمتع الأنصار وناس فكرة بأن الطريق فوضى ولعبس صغار ده رحت برضو. ما لك وما للمبال ما لك وما للمبال المبال ابدا. طب وانت معايا وياك وياك وياك وياك يا حبيبي وياك انا روحي معاك ورزقي معاك وروح بيدك وياك وياك وياك يا حبيبي علي ما لك وما للمغاي يا بنت حل الستاير يلا وريني يا بنت عين الستاير داير يلا وريني. يا بنت عين الستاير يلا وريني. مدام بحبك يا عقل واجب تحبيني. قالت لي اذا كان بدك اذا كان بدك وصال بالليل ولا ولغيني. هشوف حبايبي في السحاري وتعرف محبيني. تصبح ندم معنوي تبقى في دواويني. وإذا حصل لك ألم قبل الفجر تناديني. على عين حنان الحنان أصل الحنان عيني. اللي انكوى بالهوى بيخش من عيني. حتى إذا جه يغني يقول يا منى عيني يا عيني يا موضة يا موضة. العالم قالوا وعاد المولى يعلم بعباده مهما العالم قالوا عاد المولى يعلم بعباده عاشي الحبيب كل مراده يشوف حبيبي رسول الله نفسي أشوف حبيبي بره ده تبقى عشتي يا روح مره انا كل عيشتي راح حر نفسي اشوف الغالي مره تحلى للدنيا لو مره لا اشوف حبيبي رسول الله كل اللي جاي سحيت بيقول يا رئيس الديوان اعطيني يا اما ولو فنجان عشان حبيبي رسول الله ضروني الناس عشانك ضربوني لو دقوا الحب لعذروني دير النظر يا ماما سلميه يا فوزيه يا حراميه الحراميه خدوا قلبي الحراميه خدوا قلبي الحراميه خدوا قلبي سرقوا اعتب على العين ولا قلبي عاشق حبيبي رسول الله انا لمدح النبي غاوي يا بحر طير رص علي يا رسول الله خطفت عقلي مع روحي خطفت عقلي مع روحي خطفت عقلي مع روحي مدح حبيبي غزا روحي احمد حبيبي رسول الله من العكر يا قلبي سيبك يا قلبي اشرب من الرايق سيبك من العكر يا قلبي اشرب من الرايق سيبك من العكر اللي طمع في السعادة ما يحبش لحد الشر طب قول اللي بيزرع خير منين يلاقي يا قلبي اشرب من الرايق سيبك من العكر يا قلبي اشرب من الراي ابعد عن العكر واللي طمع في السعادة ما يحبش لحد الشر لا من احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه حديث اهو واللي طمع في السعادة ما يتمناش لاخوه الشور اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى للقلب اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ضرب الجرس حاكم اللي يعرفني ما يقولش اي حاجه والان دخلت تسمعني بس محدش ضرب الجرس في الكنيسه ضرب الجرس في الكنيسه ردت نفيسه مين ضرب الجرس في الكنيسه قالت نفيسه مين ضرب الجرس في الكنيسه ردت نفيسه مين بتتكلم لها يا حبيبي واحنا بحالك عالمين قالت نفيسه مين بتتكلم لها يا حبيبي واحنا بحالك عالمين الله الله الله قلت لها معلش يا ماما الشكوى صنعت المسا قلت لها معلش يا ماما الشكوى صنعت المساكين ضرب الجرس في الكنيسة ساعتنا في سامين انت بتشكلي واحنا بحالك علمين. قلت لها معلش يما الشكوى صنعت المساكين. مرحبا عم على راسنا. والشكوى صنعت ليه المساكين. قلت لها معلش يا ام الشكوى صنعت المساكين. قالت اذا كان بدك غزة ام نضف المواعين. قالت إذا كان بدك غزة ونظف المواد تحط الأكل في حاجة مصدية بجنزر على قلبك تموتها. قالت إذا كان بدك طعام ونظف الموازين. إحنا بنردش حد عن حبنا إحنا الجميع عايزين. عندنا ناس ذكرت وعدت وناس في السنة القديمة بي زي حالاتي كده زي أنا عندي ملحة اللهم اكرمنا. أنا عندي ملحة ربنا يكرمنا. أنا كل سنة عندي ملحة كل سنة عندي ملحة. كان بدك غزة ونظف المواه المواعين المواعين. وإذا كان على الحبايب احنا كلهم عاوزين. يا ماما الشكوى صنعت المساكين. قالت اذا كان بدك رضا منظف المواه منظف المواعين. اذا كان علينا احنا حبايبنا كلهم واعيين. واذا كان على التجنيد احنا اللي كل في الساحه عايزينه مش عايزينه. بس فيها ناس ذكرت وعدت وناس وانا فلاح ومشي حافي. ومشى من فجرية تقول عاوزة عريس صافي. ما يطلعش برا من المغرب قبل من قبل بغطة الشمس ينام معايا في الحافل. فيضل الارواح قال لي كواك الهوى تعالى الفيضل الارواح مدام تيجي حالة طبيب ساعة ما تخش العيادة تلاقي اللي عندك راح. ساعة ما تيجي حدايا هتلاقي اللي عندك راح. القدم على القدم بيشرب الاقداح واللي شرب خمر ليل قالوا انجني وعقله قالوا انجني وعقله راح. وهو سكران مع الملك وهو سكران مع الملك الواحد الفتاح اذا ارد العطا يبقى سبحان يبقى سبحان الفتاح. ولما شاف الجمال قالوا الجن وعقله قالوا الجن وعقله راح. وبلم سكر بالهوى عند كل حاجة مباح. ايوه سليم النبي يا محمد. الله نعم نعم خليك مع البنت يا خاطب البنت إياك تغدر في مهرها والله طبيب المبالي ما حابب تخفى عليه طبيب وفتح يده والكشف بلمس ايديه عمري ما سأل المريض وقال له بتشكي بايه لان طبيب المبالي ما حابب تخفى عليه قبل ما وصل المريض وصلت اشارته اليه الفل. نعم على باب مولانا صباح الفل صباح الفل طبيب فتح عياده وكل كشف بلمس ايديه طبيب وفتح عياده وكشف بلمس ايديه ولو ايده لما شيك المريض يعرف علاجه ايه عمره ما سأل المريض وقال له بتشكي عمره ما سأل المريض وقال له بتشكي بايه لاني طبيب المبالي علي ما حاجة بتخفى عليه قبل ما وصل المريض وصلت اشارته اليه وصلت اشارته قبل ما وصل المريض وصلت اشارته قبل ما وصل المريض وصلت اشارته اليه يا ترى هو انجرح بالالف ولا انجرح بالبي يا ترى هو انجرح بالالف ولا انجرح بالبيه ماشي سكران في قلب السحد موصى ثاني ماشي قلب السحد سكران يا ابني دموع ثاني اللي ما جاش البلا طول لسانه عليه ولو قال يقول الواد بنازع ليش صباح السلم مبتلي ضحك العلي العلي تعالى يا عسكري شوف دفتري تنديد تعالى يا عسكري خد دفتري صباح الخير تعالى يا عسكري خد دفتري تنديد عسكري خد دفتري وامضيه والجرح اللي انت جرحته انت اللي السبب فيه بدل جرحت الفؤاد يبقى عليك كده تعالى يا عسكري شوف دفتري وامضيه والجرح اللي انت جرحته لانت السبب يا بابا فيه ده دم جرحت الفؤاد يبقى عليك تداويه ده دم جرحت الفؤاد يبقى عليك حسين الملك لما زين العابدين جزار ساكن في المذبح سيدنا الحسين الملك وزين العابدين جزار ودايما الكهرباء حداه والسلك يدق شهر قرار ده الحسين الملك سيدنا الحسين الملك وزين العابدين جزار وسيد عترس على باب الرئيسة يرحب بكل من جاء زار وزين العابدين كزار وسيد محمد العتريس على باب الرئيسة يرحب بكل من جاء زار خلق ومال الخلايق الخلق يا روحي اعذار Allah محمد العتريس على باب الرئيسة يرحب لكل من جه زار. واحد ما عادش حس حاجة في الدنيا، الحب له مأوى ودار. واحد ما عادش له حاجة في الدنيا، الحب أصبح له مأوى ودار. وزين العابد إنه الساهل بس الكبد قشه شرار، واللي سلك زين العابد اللمس يولع في جسمه. نار ناس بتجي الموالد تمتع الأنظار، وناس فاكرة ان الطريق هيصة ولعب صغار، وناس كانت نايمة مرتاحة وراح لها من الإدارة إنذار. يا زين يا زين يا زين اودي جملك فين، انا ان هنهت بقلبي وسالت دموع العين، او صمت او صليت ما جازيش ابو يا زين. يا زين يا زين يا زين اعودي جميلك فيك، انت السبب في الرضا، انت اساس العين. اني مهما نهنهتي بقلبي وابكي بدمع العين، او سمت او صليت انا ما جديش ابو يا زين، هو السبب في الرضا، هو اللي فتح العين. هو السبب في الرضا، هو اللي فتح العين. وكل ولي في الارض لازم يكون رابع يا ناس للزين، اللي مخش نسب من زين العابدين حيجيب له ولاية منين. وزين العابدين جزار، اصحى مشفي. زين العابدين، زين العابدين، زين العابدين جزار. سيدي محمد عتريس على باب ماما يرحب يا بابا بالزوار. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا حاجة البركة، اهلا اهلا خش. عزين العابدين مش اي كلام، ده سلك مولع. عودة بيولع بذوق الشرار، واللي سلك زين العابد اللي مس ولع في جتته نار. عليك يا عم. نار ناس بتجي الموالد تمتع الأنظار. يبص بس بس وروح. ناس تجي الموالد تبص بس بس ناس تجي الموالد تملى عينيها نار. ناس تجي الموالد تملى عينيها نور. وناس تملى عينيها نار. فاكرة بأن الطريق هيفا ولعب صغار. اللي ده الحب يا بعرف ان اهل الطريق اعذار. بتجي الموالد تملى عينيها نور. وناس بتجي الساحة تملى عينيها نار. وناس كانت نايمة مرتاحة وراح لها من الرئيسة إرضا. يا علي يا علي يا سيدي سيدي انا على راسنا داخل الدير. شوف اللي داخله ايه. داخل الدير. شوف اللي داخله ايه. يا داخل الدير. شوف اللي داخله ايه. قال اللي دخله دخله. شوف انت دخلك. يا داخل الدير. شوف اللي اسأل اللي دخله اللي دخله ايه. طب واللي ما دخش. اصحاب الجزمة. يا داخل الدير. شوف اللي دخله اللي دخله ايه. الله يستر معاك. عاودة صباح الفل. مدد يا فشندي. مدد يا باشا. يا داخل الدير. شوف اللي دخله ايه. كل واحد يحلل هذا عقله. انا راجل فلصة اقوله خلاص. قال اللي دخله في دخله يلاقي دخله من دخله، واحد بيبكي من بره والتاني بيبكي من دخله. يا شتي ملك يا ماما ماذا في اللي دخله ايه يا داخل الدير شوف اللي دخله ايه قال اللي دخله في دخله قال اللي في دخله في دخله شوف انت في دخلك ايه اللي دخله في دخله عرف دخله كان النار في دخله الناس بتبكي بعنيها وده بيبكي من دخله مدارع الوقت لكن النار فيه في قلبه معناها عادي يا حبيبي أما كل الإسلام بتذكر لكل طاعه شوف اللي دخله ايه على اللي في دخله في دخله شوف انت دخلك ايه يا اللي انت خلن الطريق يا ولد اللي انت خلن الطريق بتلوم على اهل الطريق طب وانت دخلت ايه واحد بيبكي بقلبه والتاني بكاه بعنيه ساعة ما يقول يزنهم يشيل السماعة يقول له لازم لك اللي لازم له الهنا اللي لازم له الهنا اللي لازم له الهنا ما يضحكش شيطان عليه وفي كل مكان يا مسكين ياخد ربه ما بين عينيه واللي دخل ساحة الأمارة فيه رقابة عليه واللي دخل ساحة الأمارة ده فيه رقابة عليه بدمع على بينا ينده نرد يا وزين العابدين جزار وزين العابدين جزار برضه وسيد محمد العفريس بيرحب وكل من جزار واحد بياكل كوسه والتاني بياكل جزار واحد دخل الساحه فاضي روح من الساحه عيشار يما لو عيني يما وديني على صدرك يما رد عيني صدرك يما